أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا يلحقه تعب ولا إعياء، يعني فيما يفعل مهما عظم. ودليل ذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ولقد الواو استئنافية، وقد حرف تحقيق، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ربما توهم متوهم أن ذلك يؤدي إلى اللغوب بالتعب والإعياء، فنفى الله تبارك وتعالى ذلك عنه حتى لا يتوهم متوهم ذلك. وهذا من أسباب ذكر الصفات المنفية، قطع توهم المتوهمين، لأن الإنسان إذا سمع ولم يكن بالله عالما: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ربما توهم وهما. فقطع الله رب العالمين وهم المتوهمين بقوله: وما مسنا من لغوب. واللغوب التعب والإعياء. وما مسنا من لغوب أي من تعب وإعياء. فلا يكفي هنا أن نؤمن بأن الله جل وعلا لم يتعب فقط، بل يجب أن نؤمن أنه لم يتعب لكمال قدرته وتمام قوته. فالنفي دائما في الصفات المنفية السلبية يتضمن إثبات كمال الضد، فلا يغيبن عن ذهنك أبدا هذا القيد. دائما النفي في الصفات السلبية المنفية يتضمن إثبات كمال الضد، فلا يغيبن عن ذهنك أبدا هذا القيد. لا يمسه تعب ولا إعياء لكمال قدرته وتمام قوته جل وعلا. وما مسنا من لغوب أي وما مسنا من تعب ولا من إعياء لكمال القدرة والقوة. والجملة مؤكدة باللام الدالة على القسم، فهي جواب لقسم محذوف. والقسم هنا أتى أيضا للتأكيد: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذه الآيات وهذا الكلام كله في الصفات المنفية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: واعلم أن الصفات المنفية يراد بها شيئان. الشيء الأول نفي تلك الصفة المعينة التي تسلط النفي عليها، هذا واضح، كما قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. واضح أن السنة والنوم منتفيان عن الله جل وعلا، فهذا هو الشيء الأول الذي يلحظ عند نفي صفة عن الله تبارك وتعالى، أن ننفي ذلك الشيء المذكور الذي تسلط عليه النفي عن ربنا جل وعلا. والشيء الثاني مما يراد بالصفة المنفية ثبوت كمال الضد، فنفى الله تبارك وتعالى السنة والنوم لثبوت كمال حياته وقيوميته، ونفى الله تبارك وتعالى عنه الظلم: ولا يظلم ربك أحدا، هذا لكمال عدله. وهكذا بقية الصفات المنفية. إذن ليس في صفات الله جل وعلا نفي محض. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وهذا تعليل واضح وجيد، ونص كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، ولا يوصف شيء من ذلك بمدح ولا بكمال. النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. النفي المحض يوصف به المعدوم فيقال ليس بموجود ولا حي، ويوصف به الممتنع فيقال ليس بممكن ولا موجود، وكلاهما لا يوصفان بمدح ولا كمال. وأما الذي هو مستحيل فهو ما كان عدمه لذاته من حيث هي، فلا يوصف بمدح ولا كمال وهو معدوم. النفي المحض قد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك النفي، كما في قولك الجدار لا يظلم. النفي إذ لم يتضمن إثبات كمال الضد فقد يكون لنقص الموصوف عجزه، كعجز العاجز عن الظلم. نفي الظلم عنه نقص فيه وليس بمدح له. في النفي إساءة أدب، في النفي المحض مجرد من غير إثبات كمال الضد إساءة أدب. قال ابن أبي العز شارح الطحاوية: وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وكل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عنه سبحانه كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا إجمال في النفي. ومثل قوله تعالى هل تعلم له سميا، وكقوله تعالى سبحان الله عما يصفون. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والصاحبة. ولكن ليس في الكتاب والسنة نفي محض، لأن النفي المحض ليس بكمال، وإنما ينفى عن الله تبارك وتعالى ما ينفى عنه لثبوت كمال ضده لربنا جل وعلا. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق، كما يشير إليه قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكما في قوله جل وعلا ولله المثل الأعلى، فهذا إجمال في الإثبات. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، لأن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى، ولأن صفات الله تبارك وتعالى متلى، وذلك من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه. والتفصيل في النفي لأسباب منها: نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه عز وجل، كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، فلما زعموا ذلك إفكا وزورا نفى الله تبارك وتعالى ما ادعاه الكذابون في حقه، فقال سبحانه ما اتخذ الله من ولد. ويأتي التفصيل في النفي أيضا لدفع توهم نقص في كماله، كما في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ربما توهم متوهم فقطع الطريق عليه بقوله وما مسنا من لغوب، لا مسنا تعب ولا مسنا إعياء. ويأتي التفصيل في النفي أيضا لكون الصفة كمالا عند المخلوق فيتوهم كمال ذلك في حقه تعالى فينفيها ربنا تبارك وتعالى عنه، لم يلد ولم يولد، وذلك كما هو معلوم أن يكون للإنسان ولد، هذا يعد من صفات كمال المخلوق، فحينئذ ربما يتوهم أن ذلك إنما يكون كمالا في حق الخالق العظيم، فكون الصفة كمالا عند المخلوق وقد يتوهم كمال ذلك بالنسبة للخالق العظيم، يأتي التفصيل في النفي أيضا لهذا السبب لم يلد ولم يولد. صفات الله تبارك وتعالى ذاتية وفعلية، الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات. صفات ذاتية، وهي على قسمين: صفات معنوية وصفات خبرية. الصفات المعنوية كالعلم والحياة والقدرة والإرادة، والصفات الخبرية كاليدين والوجه والعينين، وهذه لولا أنه جاءنا الخبر بها ما علمناها. وأيضا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ضابط الصفات الخبرية الذاتية: هي ما مسماه بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، هي ما مسماه بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. ولكن تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك، لأن الصفات على قدر الذوات، وذات ربنا جل وعلا ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالصفات الإلهية ذاتية وفعلية، والصفات الذاتية معنوية وخبرية. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بالمشيئة التي تتعلق بفعل الله جل وعلا، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. والصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة على قسمين: ما له سبب معلوم كالرضا والغضب، وما ليس له سبب معلوم لنا كالنزول. الصفات الفعلية من فعله سبحانه وتعالى. سئل الشيخ رحمه الله تعالى هذا السؤال: هل صفة الوجه ذاتية أم خبرية؟ وقد مر أن الأفصح عند السؤال بهل أن يؤتى بأو لا بأم، وإن ورد ذلك في بعض نصوص الفصحاء، ولكن الأفصح أن تقول هل صفة الوجه ذاتية أو خبرية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هي صفة ذاتية خبرية. تأمل في سؤال السائل: هل صفة الوجه ذاتية أو خبرية؟ هي ذاتية خبرية، بناء على أن الصفات الذاتية هي التي لا ينفك عنها، ومعلوم أن الله عز وجل لا ينفك عن وصفه بأن له وجها، فهذه صفة ذاتية. والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات أبدا، فلا ينفك الله عز وجل عن وصفه بأن له وجها. وهي خبرية بمعنى أن مستندها الخبر المحض، لا ندركها بالعقل، لكن كون الله عليما بصيرا هذه ندركها بعقولنا، لأن هنالك من الصفات ما يمكن أن يدرك بالعقل. وأما الصفات الخبرية فلولا أن الله جل وعلا أخبرنا بها، لولا أنه جاءنا بها وحي معصوم ما توصل العقل إليها أبدا. وضابط الصفات الخبرية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: هو ما مسماه بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. فإذا صفة الوجه لله تبارك وتعالى صفة ذاتية خبرية. سئل رحمه الله: هناك صفات ذم ونقص في المخلوقين، فهل يمكن أن يتصف الله تعالى بها؟ قال: نعم يمكن، ولكن التفصيل في هذا المقام أحسن، لأن الإجمال مهم، وقديما أرد الإجمال أقواما. فإذا قيل هناك صفات ذم ونقص في المخلوقين، فهل يمكن أن يتصف الله تعالى بها؟ هذا مهم، فالإجمال ها هنا في هذا المقام أحسن، لئلا يتوهم متوهم أن الكمال في المخلوق يمكن أن يكون كمالا في الخالق. قال: ونحن نعلم أن في صفات المخلوق ما هو مذموم، وهو في صفات الخالق ثناء وتمجيد، فالمتكبر صفة ذم بالنسبة للمخلوق، وبالنسبة للخالق صفة كمال ومدح. وكذلك إذا تعاظم العبد وتجبر فهذا ليس له، فهذا نقص فيه، وهو كمال بالنسبة لله جل وعلا. إذن هنالك صفات ذم ونقص للمخلوق يتصف بها الله تبارك وتعالى، وهي كمال في حقه، كالكبرياء والعظمة والعز، فكل ذلك لله تبارك وتعالى وحده. وإذا اتصف العبد بشيء من ذلك كان ذلك نقصا فيه، وهو بالنسبة للخالق العظيم من صفات الكمال والتمجيد. سئل: يقول بعض العلماء في تعريف الظلم إنه وضع الشيء في غير موضع، وهو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، فهل هذا التعريف صحيح؟ قال: وضع الشيء في غير موضعه هذا تعريف غير صحيح للظلم، بل هذا تعريف للسفه، فالسفيه يضع الشيء في غير موضعه، لأن هذا التعريف مقابل الحكمة، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه. إذن فمقابل الحكمة وضع الشيء في غير موضعه، ومقابل الحكمة السفه والخرق، فهذا ليس بتعريف صحيح للظلم. إذا قلت إن وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم فهذا غير مستقيم، هذا إنما هو تعريف للسفه، لأن هذا تعريف مقابل للحكمة، الحكمة وضع الشيء في موضعه، فالسفه وضع الشيء في غير موضعه. فلو أنك وضعت الإبريق مثلا أو الكوب في غير مكان الأباريق فهذا ظلم، هذا وضع للشيء في غير موضعه، فهل يقال هذا ظلم للإبريق؟ الظلم فوضع الشيء في غير موضعه لا يعد ظلما على هذا النحو، وإنما هو سفه وخرق، لأنه مقابل لتعريف الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه. وأما أن يأخذ أحد من إنسان شيئا ما بغير وجه حق فهذا ظلم، ولكن هو داخل في قوله إنه عدوان، لأننا قلنا في تعريف الظلم إنه نقص وعدوان، وأصل ذلك في اللغة إنما يتعلق بالنقص كما مر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما: التمثيل، أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، والتكييف، أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أمور: الأمر الأول أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تكييف، وأننا نؤمن بكل ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن أن ذلك النفي إنما هو لثبوت كمال الضد. والأمر الثالث أننا نسكت عما سكت الله تعالى عنه. فهذه ثلاثة أمور. قال: ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما، بل لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم، لأن الخلل إنما يتأتى لفقد واحد من هذه الأربعة، ولذلك قال: وهو أعلم الناس بربه، فالجاهل قد يخبر بغير الحقيقة، وأنصح الخلق للخلق وغير الناصح لا يؤتمن، وأصدقهم والكاذب لا يقبل منه قول، وأفصحهم عيي لا يستطيع أن يبين عن مكنون العبارة ولا فحواها، وكل ذلك منفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه، فلا يصرف شيء مما أخبر به عن الله تبارك وتعالى عن ظاهره بحال. لماذا؟ لأنه أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم، فما دام ذلك كذلك فكل ما أخبر به مقصود الإخبار به كما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. لذلك قال: ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، ثم ذكر سبب ذلك وعلته. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. طريقة السلف في الإثبات أن الإثبات عندهم إثبات بلا تشبيه، وأنه متلقا من الوحي، وأن الكيف عندهم مجهول مقطوع الطمع عن إدراكه، وأن المعاني المثبتة كلها معلومة، وأن الأصل في إثباتهم التفصيل كما في القرآن العظيم، وإثبات الكمال المطلق في صفات الله تبارك وتعالى من طريقة السلف في الإثبات. فصفات الله كلها كاملة وأسماؤه كلها حسنى، فكل ما أثبته الله تعالى لنفسه وجب علينا الإيمان به والتصديق به واعتقاده وأنه حق، وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به على الوجه الذي أراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نبدل ولا نحرف ولا نغير، لكن نتبرأ من محذورين عظيمين عند الإثبات. لما خالف فيهما من خالف وقع فيما لا يحمد مما يتعلق بالغلو والمغالاة في الإثبات، فإن أقواما غالوا في الإثبات إثبات الصفات حتى صاروا عابدين صنما، نسأل الله العافية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نتبرأ من محذورين عظيمين، يعني مع إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. التمثيل بأن يقول بقلبه أو بلسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين. نحن نتبرأ من هذا تصديقا بقول الله تعالى: ليس كمثله شيء، وامتثالا لقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، واجتنابا لقياس الخالق بالمخلوق. فنصدق الخبر ونتوقف عند حدود النهي ونجتنب قياس الخالق على المخلوق. نصدق الخبر ليس كمثله شيء ونمتثل لما أمر، فلا تضربوا لله الأمثال، ونجتنب قياس الخالق على المخلوق. فهذه أدلة نفي التمثيل. قال: ولهذا نقول: التمثيل تكذيب للخبر وعصيان للأمر ومجانبة للعقل. تكذيب للخبر لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فمن مثل فقد كذب الخبر. وعصيان للأمر: فلا تضربوا لله الأمثال، فمن مثل وضرب الأمثال لله تعالى فقد عصى الأمر. ومجانبة للخلق لقياس الخالق على المخلوقين، وهذا لا يستقيم في عقل سليم. تكذيب للخبر في قوله ليس كمثله شيء، وعصيان للأمر في قوله فلا تضربوا لله الأمثال، ومجانبة للعقل في قياس الخالق على المخلوق. فالتمثيل ممتنع شرعا وعقلا. التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه للشيء. فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات. إذا عرفت هذا استطعت أن تعرف الفرق بينهما. التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات شبيه للشيء. التمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة، مثله فيقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات أو في صفة تكون غالبة. ألا ترى أنك تقول: فلان كالأسد، والجامع الشجاعة، لا أنهما معا يمشيان على أربع، ولا لأن لكل منهما ذيل إلى غير ذلك، ولكن بجامع الشجاعة بينهما. فالتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر. فتنبه، قد يطلق التمثيل على التشبيه وقد يطلق التشبيه على التمثيل، والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين. أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. التمثيل والتشبيه يدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. الكيفية التي تكون مقيدة بالمماثل والمشابه تمثيل وتشبيه، وأما التكييف فأن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. هذا هو الفرق الأول. والثاني أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. ثم التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. فالأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا، والثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله، والثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. فمن زعم شيئا من ذلك فقد وقع في أمر كبير، نسأل الله السلامة والعافية. ما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات قد يخالف، ففعل من أشرك في الربوبية وهو ما يتعلق بالأفعال لله جل وعلا فزعم أن مع الله خالقا، وما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله، وما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو غيره، كما قال البوصيري في البردة: ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى غير ذلك مما قال في غلوه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وكقول المتنبي يمدح عبد الله ابن يحيى البحتري: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فلا خلق يدانيك. فهذا غلو مردود. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل: إن يدي الله تعالى مثل أيدي المخلوقين، وإن استواءه على عرشه كاستوائهم وما أشبه. وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي. أدلة نفي التمثيل خبرية وطلبية، وأيضا أدلة عقلية. وقد عبر الشيخ رحمه الله تعالى هنا عبورا سريعا، فذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالخبر، وذكر رحمه الله ما يتعلق بالطلب، وذكر ما يتعلق بالدليل العقلي بإشارة خاطفة سريعة. فأما ما يتعلق بالخبر ليس كمثله شيء، وأما ما يتعلق بالطلب فلا تجعلوا لله أندادا، قال الشيخ ضاربا المثل: فلا تضربوا لله الأمثال. فهذا طلب، وما سبق فهو خبر ليس كمثله شيء، وأيضا ولم يكن له كفوا أحد. فأدلة نفي التمثيل خبرية وطلبية، فمن مثل الله تعالى بخلقه فقد كذب الخبر وعصى الأمر، ولهذا أطلق بعض السلف القول بالتكثير لمن مثل الله بخلقه، فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهما الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر. أخرج ذلك اللالكائي وصححه الألباني كما في مختصر العلو له، لأنه أي لأن هذا الذي شبه الله تعالى بخلقه فكان كافرا جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان الطلب وتزييد ومجافاة العقل. والأدلة العقلية على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق كثيرة، بل الدليل الفطري قائم في الفطرة السوية على انتفاء المماثلة بين الخالق والمخلوق، هذا فطر الله الخلق عليه. فطرنا الله رب العالمين على الفطرة السوية القائمة بيقين على هذه الجادة المستقيمة من انتفاء المماثلة بين الخالق والمخلوق، وأين التراب من رب الأرباب. قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان المحذور العظيم الثاني، وهما المحذوران اللذان ذكر الشيخ أننا عند الإثبات لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نتبرأ منهما: التمثيل وقد مر، والتكييف بأن يقول الإنسان بقلبه أو بلسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. قول القلب اعتقاده، أما قول اللسان فظاهر، أن يقول بقلبه يعني أن يكون متخيلا ذلك خيالا قلبيا، أن يعتقد ذلك في قلبه فهذا قول القلب، أو أن يعرب عن ذلك بلسانه فهذا قول اللسان. كذلك أيضا نتبرأ من التكييف ولا نقول بقلوبنا، وقول القلب اعتقاده، ولا نقول بألسنتنا، وقول اللسان ظاهر وهو نطقه، لا نقول إن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالتكييف قول على الله بلا علم. والله رب العالمين في هذه الآية جعلها متدرجة في ذكر المحرمات، وهي محرمات أصلية في كل شريعة منزلة، وأعظم تلك المحرمات القول على الله بلا علم. فالقول على الله بلا علم باب البدعة والشرك والكفر، عيادا بالله وليادا بجنابه الرحيم. قال الشيخ: دليل نفي التكييف قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني فيما حرم علينا. فمن كيف أي صفة من صفات الله فقد قال على الله تعالى ما لا يعلم، لأن الله أخبر عن الصفة ولم يخبر عن كيفيتها. ولهذا قال بعض العلماء من السلف: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل، فقل إن الله أخبرنا كما أوحى بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا من صفات ربنا تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يعلم شيء من ذلك إلا من قبل الوحي المعصوم، فأعلم الله رب العالمين رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأعلمنا أن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، إذن نؤمن بذلك، ولكن لم يخبرنا كيف ينزل، فنؤمن بأنه ينزل ونتوقف عند هذه الحدود، أما الكيفية فغير معلومة، لا يعلمها إلا الله، فنفوض الكيفية ونثبت المعنى كما هو الشأن في عقيدة أهل السنة. أخبر الله رب العالمين عن الصفة ولم يخبر عن كيفيتها. قال بعض السلف: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل، فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وقد مر ذكر اعتقاد أهل السنة فيما يتعلق بنزول ربنا تبارك وتعالى. دليل آخر في تحريم التكييف هو قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع شيئا لا تعلمه، والمكيف اتبع ما لا يعلمه قطعا. لأنه من يدريه أن كيفية صفات الله كذا وكذا، فصار التكييف ممتنعا أيضا بدليلين. فإن قال قائل: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ فالقول أن التمثيل أن يذكر الصفة أو أن يذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل كما مر، فهذا فرق ظاهر بين التمثيل والتشبيه من جانب والتكييف من جانب آخر. فالتكييف من هذه البابة أعم كما مر، لأنه لا يشترط فيه تقييد سواء كان مقيدا أم كان مطلقا. وأما في التمثيل والتشبيه فلا بد أن تكون كيفية الصفة مقيدة بمماثل أو بمشابه كما مر. فيقول: يد الله مثل يد الإنسان، فمن مثل فقد كيف. أما التكييف فأن يذكر كيفية لا تقيد بمماثل، بل يكيف كيفية تصورها في عقله ثم قال: كيفيتها كذا وكذا. وعلى هذا فكل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، لأن المكيف قد يذكر كيفية ما لها نظير، أما الممثل فيذكر كيفية لها نظير. وكذلك المشبه يذكر كيفية لها نظير في المشابه. ثم ذكر الشيخ سؤالا وهو: أيهما أعظم، التمثيل أم التكييف؟ قال: التمثيل أعظم، لأنه تكذيب للخبر وعصيان للأمر، وهو مجافاة للعقل. التكييف لم ترد هذه اللفظة في الكتاب ولا في السنة، لكن ورد ما يدل على النهي عنها. التكييف هو أن تذكر كيفية الصفة، ولهذا تقول: كيف يكيف تكييفا، أي ذكر كيفية الصفة، فهو تعيين كيفية الصفة. يقال: كيف الشيء إذا جعل له كيفية معلومة. فتكييف صفات الرب جل وعلا تعيين كيفيتها والهيئة التي تكون عليها. فالتكييف حكاية كيفية الصفة، التكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل: كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا. أهل السنة لا يكيفون صفات الله، مستندين في ذلك إلى الدليل السمعي والدليل العقلي. الدليل السمعي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن كيف فقد قال على الله ما لا يعلم، فهذا دليل سمعي. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من الأحاديث أن الرب جل وعلا ليس كمثله شيء. وأيضا في كتاب الله تبارك وتعالى قول ربنا جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما الدليل العقلي فكيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من ثلاثة أمور، يعني من أجل أن تثبت للشيء كيفية لا بد أن تكون ممتعا بواحد من ثلاثة أمور أو بها كلها. الأمر الأول: لكي تكيف لا بد أن تكون مشاهدا، فإن لم تكن فأن تكون مشاهدا لنظيره لتقيس عليه، فإن لم يكن هذا ولا هذا فليكن عندك خبر الصادق عنه، وكل ذلك لم يكن، فلم تشاهد وليس له نظير ولا مثل، ولم يخبرك الصادق صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك، فانتفت المسألة. هذا دليل عقلي، يعني أنت من أجل أن تكيف لابد أن تكون قد شاهدت أو شاهدت النظير أو أخبرك الصادق عنه، فحينئذ يمكن أن يأتي عندك ما يمكن أن يكون تكييفا. فإذا انتفى هذا كله فكيف تكيف؟ يعني كما كنا نضرب المثل قديما، أقول: هل تعرف الفيلو تيتلو خرتيتو جلموس؟ تقول: ما هذا؟ أقول: هذا حيوان خرافي مكون من التيتل والفيل والجاموس والخرتيت. تقول: نعم نعم نعم، لأنك تعرف كل واحد من هذه الأربعة على انفراده فتستطيع أن تكون صورة مقاربة. حسن هو شيء مخلوق، وأما الخالق العظيم ليس كمثله شيء، فلا يمكن أن يكون له نظير. وقد مر في مبحث رؤية الله جل وعلا أنه لا يرى في الدنيا بحال، وأن الله تبارك وتعالى قد ضرب لنا في القرآن الأمثال. ومن ذلك أن موسى عليه السلام لما طلب من ربه الرؤية قال لن تراني، قال لن تراني. معلوم أن بعضهم يأخذ من هذه الجملة نفي الرؤية بإطلاق، يأخذون منها نفي الرؤية بإطلاق، وليس كذلك. ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلم يتحمل موسى عليه السلام في الدنيا أن ينظر إلى المتجلى عليه، فكيف بالمتجلي؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فماذا كان؟ خر موسى صعقا، وهو لم ينظر إلى الله، وإنما نظر إلى المتجلى عليه وهو الجبل. فلم تتحمل بنيته في الدنيا شيئا من ذلك فخر صعقا، فكيف بالمتجلي؟ وليس من أسماء الله، ولكن على سبيل الإخبار عنه، إنما هو على سبيل الإخبار. إذن لم تشاهد، وليس له نظير تشاهده، ولم يخبرك الصادق عنه، ولم يكن شيء من ذلك. فإذا هذا دليل عقلي على أن الكيفية منقطعة بحال عن الناس في هذه الحياة، وكذلك يكون بعد الممات، فلا يعلم كيف هو إلا هو. فالله تبارك وتعالى نثبت له ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع التخلي عن محذورين عظيمين، عن التمثيل والتكييف، لأن من تورط في شيء من ذلك خرج عن الجادة وأساء إلى ربه ومعه الأدب. أسأل الله أن يعصمنا من ذلك برحمته، وهو أرحم الراحمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الإثبات وما ينبغي أن يراعى نفيه عند الإثبات، عند إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نتقلى عن محذورين عظيمين، عن التمثيل والتكييف. هذا هو الأمر الأول. ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، فليس نفيا محضا. فالنفي المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا. فإذا ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ننفيه عنه جل وعلا مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله تبارك وتعالى. ما نفاه الله عن نفسه نؤمن بأنه منتف عنه، فيجب علينا، لأن الله أخبرنا أنه منتف عنه تعالى، يجب علينا الإيمان بذلك. لكن نزيد على هذا إثبات كمال الضد، لأننا نؤمن بأنه لا يوجد نفي محض في صفات الله، إذ إن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. والله سبحانه إنما نفى ما نفى عن نفسه من تلك الصفات المنفية ليبين كماله، ليس لأنه ينفي ذلك فقط. وأما الأمر الثالث فهو ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله، وهذا هو العقل وحفظ الشرع، وهو الأدب مع الله جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.